Yes. Thank you. انت انا بحسب الليله دي تعبانه. أولم يروا أنا خلقنا من نطفة فإذا هو I'm calling. عليكنا الله يفتح عليك يا محمود. وهو بكل خير عليم الذي بلى بلى وهو على وهي بها اسمة الإيمان